الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأول في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المجموعة من العلماء. وقد عقد المصنفون هذا الكتاب وقسموه إلى 6 أبواب، قالوا كتاب الزكاة، ويشتمل على 6 أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. فالزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. والحكمة من هذه الفريضة العظيمة، قالوا وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. هذا كلام المصنفين. الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة، وقد استعمل في القرآن والسنة، فاستخدم بمعنى الصلاح، كقول الله تبارك وتعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي خيرا منه صلاحا. وقال سبحانه وتعالى ولكن الله يزكي من يشاء، أي يصلح من يشاء. وقال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما صلح منكم من أحد أبدا. وتأتي الزكاة بمعنى المدح، كما قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي فلا تمدحوا وتثنوا على أنفسكم. إذن الخلاصة أن مادة زكاة تعني الزيادة، تعني النماء، كل شيء زاد فقد زكى، تدور حول معنى النماء والزيادة والطهارة والبركة. أما التعريف الاصطلاحي والشرعي فهو حق يجب في المال، قالوا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فالمال إذا بلغ نصابا معينا وبشروط معينة مخصوصة ولأصناف مخصوصة لطوائف مخصوصة، هذا الحق هو الزكاة في الشرع. وبعضهم قال أن تعريف الزكاة هو تمليك جزء من مال معين شرعا لمن يستحقه، وبعضهم قال أنه عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. كل هذه التعاريف تدور حول هذا المعنى، أننا نتعبد الله تبارك وتعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعا من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الشروط وهذه الضوابط نتبينها إن شاء الله. من الأمور المتعلقة بتعريف الزكاة أن الشرع استخدم لفظ الصدقة وأراد به الزكاة. إن الدارج على ألسنتنا إن احنا بنقول إنه الزكاة هذه هي الفريضة، الصدقة دي المستحبة. لا، أتى في الكتاب والسنة استخدام لفظ الصدقة وأريد به الزكاة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي في الزكوات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأصرح من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، أي الزكوات، وهذه آية مصارف الزكاة، الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما في السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بين له فقال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: افترض عليهم صدقة. وفي الحديث الذي في الصحيحين كذلك من حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق، أي من الفضة، صدقة، يعني زكاة. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف الزكاة في اللغة والشرع واستعمال لفظ الصدقة بمعنى الزكاة في الكتاب والسنة. الزكاة منزلتها في الإسلام عظيمة، فهي فريضة عظيمة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام كما تعلمون من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة بالصلاة في كتاب الله، فقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وهذا مما يدل على عظم شأنها ومكانتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لما تكلم عن خصال البر وصفات المتقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فسمى من صفات أهل الصدق والتقوى، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولما ذكر سبحانه وتعالى أهل الإيمان والعمل الصالح قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما أثنى سبحانه وتعالى على الراسخين في العلم قال سبحانه وتعالى في أثناء بيانه لصفاتهم قال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكذلك لما ذكر سبحانه وتعالى مدحه للمسيح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. لما مدح إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهكذا تجدون في كتاب الله في غير ما آية أنه قد قرنت هذه الفريضة العظيمة بالصلاة في 26 آية، 26 مرة، كل مرة منها في آية واحدة. وقالوا وتمام 27 جاءت في سياق واحد مع الصلاة في قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في 3 مواضع من القرآن. قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهذه 30 مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن الكريم، 26 مرة مقترنة بالصلاة. الموضع اللي في سورة المؤمنون فصل بينها وبين أمر الصلاة بذكر الذين يحفظون ألسنتهم عن اللغو، ومنفردة عن الصلاة في 3 مواضع. وجاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن 12 مرة، ذكرنا منها قوله خذ من أموالهم صدقة، قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجاءت الزكاة في القرآن بألفاظ غير ألفاظ الزكاة والصدقة كقوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ومن جملة هذا الإنفاق بلا شك أمر الزكاة. وقوله تبارك وتعالى ولا يحض على طعام المسكين، وهنا معناه أي على إطعام المسكين على إنفاق الزكاة على هؤلاء المساكين ممن يستحقون الزكاة. فإذا أول شيء هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لعظم شأنها وقدرها اقترنت بالصلاة في 26 موضعا في القرآن، ذكرت في 30 موضعا في القرآن الكريم، ذكرت بلفظ الصدقة وبغير ذلك من الألفاظ، وكل ذلك يدل على أهمية الزكاة وعظم منزلتها في الإسلام. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الفريضة عناية دقيقة فائقة، فتجدون في الأحاديث الصحيحة الكثيرة هذا الأمر بين، فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها ويبين وجوبها ويبين إثم تاركها ويبين أن من منعها يقاتل، وبيان أصناف هذه الأموال الزكوية سواء كانت من بهيمة الأنعام، من الذهب، من الفضة، من عروض التجارة، من الخارج من الأرض كالثمار والحبوب، كذلك الشأن في المعادن في الركاز. وتأتي السنة لتوضح الأنصبة والمقادير. وقد ذكر الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول أكثر من 110 من الأحاديث في الزكاة، أكثر من 110 حديث في أمر الزكاة. من الأمور التي تبين عظم شأن الزكاة أن ربنا تبارك وتعالى ذكرها في شرائع من كان قبلنا، فقال سبحانه وتعالى حينما تكلم عن إبراهيم وإسحاق قال سبحانه في سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من الآيات التي تقدمت كقوله تبارك وتعالى على لسان عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى غير ذلك. من الأمور التي تبين عظم شأن هذه الفريضة أن الله تبارك وتعالى مدح القائمين بها في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كأنه هو ده المفتاح. لما الإنسان مننا يخاف هذا اليوم العظيم الذي تتقلب فيه القلوب وتزيغ فيه الأبصار، فإنه حينئذ يكون على هذا الحال أنه لا تلهيه الدنيا ولا تلهيه هذه التجارة ولا شيء من ذلك، بل هو مقيم للصلاة مؤتي للزكاة يبذل لله تبارك وتعالى. ومن عظم شأنها كذلك أن الله تبارك وتعالى ذم التاركين لها، بل نعتهم بأشنع الأوصاف: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وتارك إطعام المساكين بوصف رب العالمين هو من المجرمين. قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ولم نكن نطعم المسكين فسماهم مجرمين. وأداء الزكاة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، هناك آيات كثيرة في بيان هذا المعنى. ومن عظم مكانة الزكاة أن الله تبارك وتعالى شرعها زكاة مطلقة بدون أنصباء محددة منذ العهد المكي ورغب فيها. أين ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، وهي سورة مكية، معلوم هذا الشأن، أن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه أي زكاة، زكاة الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الله تبارك وتعالى من لم يحض على طعام المسكين، فبين أن هذا مما يوجب العذاب المهين: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان كثيرا ما يفتن بأمر الدنيا، وإذا وجد شيئا من حطامها في يده ظن أن هذا إكرام من الله تبارك وتعالى، وإذا لم يجد ذلك ظن أن هذا إهانة من الله له، فقال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله: كلا بل لا تكرمون اليتيم هذا هو المطلب، إكرام اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. والحض على طعام المسكين فيه الحض على الزكاة، وبين سبحانه وتعالى أن العناية بالسائل والمحروم من أسباب دخول الجنة. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وتجدون في كتاب ربنا تبارك وتعالى من هذا الشيء الكثير الكثير في بيان شأن وعظم أمر الزكاة. ومن ذلك أيضا أنها فرضت في السنة الثانية للهجرة. قال الإمام ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قال الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصاب والمقادير، أما أصل الزكاة فكان واجبا بمكة، إنما التفاصيل جاءت في المدينة، وهو ما يحل الإشكال في قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إن ده الزكاة المطلقة، أصل الزكاة واجب في مكة لكن التفاصيل جاءت في المدينة. طبعا من منع الزكاة يقاتل، من منع الزكاة يقاتل، عارفين إن حروب الردة قامت على ذلك، قامت من أجل هذا المعنى، أنهم لما جحدوها كان ذلك جحودا لمعلوم من الدين بالضرورة مما أوجب ردة أولئك. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومعلوم قولة أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وهو أدنى شيء كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. فقال عمر ساعتها فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. من عظم منزلة الزكاة هذا المعنى، أن من يجحد وجوبها، من يجحد وجوبها يكفر إن كان هذا مسلما، خذوا بالكم من الضوابط دي، إن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهله فإنه يكون مرتدا تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إنما الشغل اللي شغال دلوقتي ده انه يدي بقى على طول احكام، ده بيمنع الزكاة يبقى كافر يقتل، فين الاستتابة؟ ده مفيش كده خالص، يعني لابد من اقامة الحجة الرسالية علشان فتنة التكفير التي بلا ضابط في هذا الزمان. يعني لو ان انسانا صنع جرما فلابد من أن تقام عليه الحجة، أين البينة؟ إنسان ظهر منه كذا يستتاب، لعله تأول، لعله نسي، لعله أخطأ. يعني لو أننا رأينا إنسانا كما في الحديث هذا الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلو أن إنسانا رأى إنسانا يقول هكذا يرفع رأسه للسماء ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نقتله ولا في ضوابط؟ فلذلك إذا كان هذا الإنسان ناشئا في بلاد الإسلام وأقيمت عليه الحجة، عنده أهل علم، عنده هيئات ومؤسسات يستطيع الرجوع إليها، فإذا هو أقيمت عليه الحجة واستتيب ثلاثا

بهذه الأبقار والأغنام تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، وقد شاع بين الناس أن الشجاع الأقرع أنه يسلط على تارك الصلاة، وهذا ليس صحيحا، وإنما يسلط على تارك الزكاة. حديث في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع اللي هو الحية الذكر، ذكر الحية الثعبان، الأقرع الذي انحصر الشعر عن رأسه، شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. والله الذي لا إله غيره، مثل هذا يبتلى به كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، في قبورهم. وبعض إخواننا الثقات أخبروني ممن يشيع ويدفن موت المسلمين أنه رأى مثل ذلك، وأقسم بالله أنه ربما يضعون الميت فيرون شيئا من ذلك. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل، يقعد يأكل في إيديه حسرة وكذا من شدة الألم الذي ينزل به. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشجاع الأقرع في الصحيح، كذلك في صحيح البخاري، أنه قال: مثل له يوم القيامة، هذا الذي آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهذا أوحش ما يكون وأخبث ما يكون من الحيات. كانت العرب تعرف ذلك، هذا أسوأ نوع من أنواع الثعابين والحيات. شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي مرت بنا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، أي لم يمكنني أن أثبت ولا أقر، وأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، فلم أتقار أن قمت. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي، من هم؟ من دول الأخسرون ورب الكعبة؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. قال: وقليل ما هم. شوف حق المال، النبي قال يتوزع كده يمين ويسار وقدام، ويبقى المال لا يستحوذ حبه القلب، وتحبون المال حبا جما، وإنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وإلا صار الإنسان من الأخسرين وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقليل ما هم الذين ينفقون أموالهم هكذا. فهذا شيء من التعريف بأمر الزكاة. ثم تكلمنا عن عظيم قدرها. قال المصنفون المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. قالوا: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا متفق عليه. حكم الزكاة: الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، واجبة على كل مسلم حر مالك لنصاب مستقر مضى عليه حول في غير المعشر. هذا هو حكم الزكاة، واجبة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. أما السنة فما مر بنا، سواء من حديث بني الإسلام على خمس، سواء من حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وتسميته لأمر الزكاة، وأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون كما يقول الإمام ابن قدامة في المغني في جميع الأعصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط واتفق الصحابة على قتال مانعيها. يبقى خدنا تعريف الزكاة وخدنا حكم الزكاة. طيب، ما حكم من أنكرها؟ احنا مر بينا لسه واحنا بنعرج على عظم شأن الزكاة هذا الأمر. قال المصنفون: المسألة الثالثة حكم من أنكرها، فمن أنكر وجوب الزكاة جهلا بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. يعذر الإنسان بأشياء، قلنا منها التأويل، منها الإكراه، منها الجهالة، حداثة العهد بالإسلام، ابتعاد الإنسان عن الأمصار وعن الأماكن التي يدرس فيها العلم النافع، ابتعاده عن مثل ذلك. وأظن أن شيئا من الغربة التي نعيشها قد يدخل تحت هذا المسمى، ابتعاد الناس عن دينهم. فإذا كان الذي ينشأ في بادية بعيدة عن الأمصار يعذر، فما بال من نشأ في بيئة غلبة فيها الغربة فيعرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على من هذا حاله. فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما، أو أنه يقول لك الكتاب والسنة ده إيه، زي ما بيحدث كثيرا ممن يتطاولون على الكتاب والسنة وعلى الدين وعلى الشريعة استخفافا بمثل ذلك. فإن كان جاهلا يعلم، أما إن كان منكرا جاحدا فهذا شأن آخر. إذن الحكم: من منع الزكاة جاحدا وهو يعلم وجوبها هذا يكفر. وقد نقل الإجماع على كفر من جحد الزكاة ابن عبد البر والإمام النووي والزرقاني، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من منع الزكاة جاهلا لوجوبها للأسباب التي مرت، ربنا فهذا يعرف، والدليل قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لابد من إقامة الحجة الرسالية. طيب اللي يمنعها ليس جحودا ولا جهلا وإنما بخلا، فما حكمه؟ قال المصنفون: المسألة الرابعة، حكم مانعها بخلا، من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها. طبعا فريضة والزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يماري في ذلك، فهو آثم إن بخل بها. أصل معيش فلوس، أصل ظروفي، أصل كذا، والشيطان يوسوس لي، هذا آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر بلا شك، هذا آثم بامتناعه، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن لا نكفر الناس بالذنوب، هذا صنيع الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب ويخرجونهم من دائرة الإسلام بمثل ذلك. هذا آثم لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، قوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة وإما إلى النار إزاي؟ لو كان كافر لما كان له سبيل إلى الجنة أبدا، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعدد كما مر بنا عقوبات مانع الزكاة، في نهاية الأمر قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لما كان له إلى الجنة من سبيل. وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا، ولي الأمر في السياسة الشرعية يقهر الناس على دفع هذه الزكوات ويعذرون إن منعوها، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله. لو قال لك: لا والله من مد فلوس وأنا اللي حيقرب ناحية فلوس يقتله، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تبارك وتعالى، ويؤدي الزكاة لقوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ومر بنا قول أبي بكر: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق اللي هو الأنثى من ولد الماعز ما لم تستكمل سنة، فلو حتى أدنى شيء، حتى ولو الماعز الصغير. وكان معهم في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. فمن منع الزكاة بخلا لا يكفر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، والدليل على ذلك كما ذكرنا قوله: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. الزكاة بتفرض في خمسة أجناس من الأموال. احنا قلنا في التعريف إنه الزكاة دي بتكون في مال مخصوص. إيه بقى المال المخصوص؟ لاحظوا أن كلمة مال احنا بنستخدمها فقط في الفلوس النقدين، لا المال كل ما كان متقوما. يعني كل ما كان متقوما يعني العقارات دي مال، إنسان عنده من بهائم الأنعام هذا من ماله، إنسان عنده بضاعة بيتاجر فيها هذا من ماله، إنسان عنده غيطان وبيحصل محصول من الحبوب والثمار هذا مال. ولذلك تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال كما يقول المصنفون: واحد، بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. الحديث هذا يدل على أن الزكاة مفروضة في الإبل والبقر والغنم، لكن بشروط معينة سنتدرسها إن شاء الله تعالى. قال إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطعه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولى حتى يقضى بين الناس. رواه البخاري. أول شيء بهيمة الأنعام. رقم اثنين النقدان أي الذهب والفضة، كذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، الجنيه والريال والدينار واليورو والدولار، كل هذا يأخذ حكم الذهب والفضة لقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكابيها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا في الصحيحين. الجنس الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. ويعني كلمة عروض التجارة؟ عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. واحد عنده محل، المحل ده حطت فيه بضاعة، البضاعة دي أعدت للبيع والشراء. طيب واحد شغال على تاكس، التاكس ده معد للبيع والشراء ولا هو بيتكسب من خلال عمله عليه؟ بس هو مش حطه كي يباع ويشترى، ده هو بيستعمله. واحد عنده مصنع، نطلع على الآلات، الآلات اللي حطتها في المصنع لا هي دي مش معدة للتجارة، إنما اللي بتطلعوا الآلات من أقمشة من كذا أو كذا اللي بتطلعه ده هو ده اللي بيتاجر فيه، فهذا معد للتجارة. إذن كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح يبقى كذلك. واحد عنده حتة أرض، اشترى حتة الأرض دي عشان يبني عليها بيته، هو كده مش بيتاجر، مش للبيع والشراء عشان يبني عليها، لا هو واخدها وبيقول لك للزمن وعشان الأرض تمنها بيغلى فأنا دلوقتي أخليها يومين ثلاثة، أخليها سنتين ثلاثة أربعة، شريها المتر ب200 جنيه دلوقتي يعمل له 600، يبقى أعدت للبيع والشراء يبقى فيها الزكاة، وكأنها من عروض الإيه؟ التجارة. لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قالوا معناها إيه؟ معناها زكاة عروض التجارة. المال الرابع الحبوب والثمار. الحبوب هي كل حب مدخر مقتات زي الشعير والقمح وغيرهما، والثمار نحو التمر والزبيب لقوله تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، اللي هو إيه اللي يصب إليه من ماء المطر أو يكون الماء قريبا منه فيشرب بعروقه ما بيحتاجش إن احنا نسقيه. قال فيما سقت السماء بالمطر أو العيون أو كان عثريا، هكذا مستقل بنفسه لا يحتاج إلى أن يسقى فيه العشر، وفيما سقي بالنضح يعني بعمل الإنسان بالري يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء السقي بقى والكلام ده، فهذا فيه نصف العشر اللي يجي من عند ربنا يبقى تزود، إنما اللي انت هتشتغل فيه فطالما انت هتشتغل وهتتعب وهتروي يبقى يخفف لأجل ذلك، فتبقى الزكاة نصف العشر. المال الخامس المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع زي الذهب والفضة والنحاس. أما الركاز فهو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز قول الله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يبقى دي المعادن. وقال الإمام القرطبي يعني النبات والمعادن. أما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وفي الركاز القمص. وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. يبقى عندنا الأموال التي يجب فيها الزكاة، قلنا عندنا السائمة من بهيمة الأنعام، وعندنا الخارج من الأرض سواء كان من حبوب وثمار، سواء كان من معادن والحقنا به أمر الركاز. وتجب في الذهب والفضة في النقدين وفي عروض التجارة. طبعا كل واحدة من دول حنفرد لها الكلام، لكن سريعا في ملخص سريع لهذه الأحكام: زكاة بهيمة الأنعام تجب بشروط معينة. الشرط الأولاني أن تتخذ للدر أي الحلب والنسل. الشرط الثاني السوم، يعني إنها ترعى أكثر الحول. أما التي يعلفها صاحبها وينفق عليها ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. يبقى أول حاجة بهيمة الأنعام لازم تبقى سائمة. يعني سائمة يعني بترعى في الأرض، إنما اللي قاعد بيعلف فيها ده وبيدفع فيها فلوس هذه لا زكاة فيها. السائمة التي ترعى أكثر الحول أكثر السنة. الشرط الأولاني أن تتخذ للضر والنسل. الشرط الثاني أن ترعى أكثر السنة أكثر الحول. ثلاثة أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا، حولان الحول تمر سنة كاملة. أربعة أن تبلغ النصاب الشرعي، ده حيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب الصنف الثاني من ذلك زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض قلنا الحبوب والثمار، وهذه تجب في المكيل المدخر زي القمح والشعير، وقلنا والثمار زي التمر والزبيب. وفيها شرطين: الشرط الأولاني أن تبلغ النصاب، وده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. الأمر الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة. وقت الوجوب اللي هو أتوا حقه يوم حصاده، يبقى ساعتها نشوف كده هو فعلا بلغ النصاب المحصول ده ولا لا. ما طلعش يبقى لا تفرض عليه الزكاة. يبقى بلوغ النصاب وأن يكون هذا النصاب وقت وجوب الزكاة. زكاة الأثمان اللي هو الذهب والفضة والورق النقدي، دي بطبيعة الحال إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، قالوا 85 جرام ذهب عيار 24، وشيخ ابن باز يرى أنهم 92 جرام لاختلافهم في تحديد المثقال. لو بلغ الذهب أو الحلي زي ما حيأتينا الكلام عنه أنه عدى هذا النصاب 85 جرام ذهب عيار 24، وحنقول بعد كده هيبقى عيار 21 كام وعيار 18 كام، لأن فكرة 24 دي إنها تبقى المقام. يعني تبقى المقام، يعني دلوقتي يعني عيار 24، لما نيجي نقول عيار 21 معناه إن 21 على 24 ده كله ذهب، يعني 7/8 الحلي ده كده معناه ان 7/8 ذهب، واحنا بنطلع على الذهب بس، ملناش دعوه بالنحاس ولا بالمعادن الاخرى اللي بتبقى مع الذهب. طب عيار 18 يعني قد ايه؟ يعني 18 على 24 يعني 1/3 الشيء ده ذهب، واحنا بنطلع على الذهب، فليها حسابيه سوف نتبينها ان شاء الله تعالى. يبقى قد ايه لما يبلغ 85 جرام ذهب عيار 24 او ما يشابه. طب الفلوس نفس الفكره، لو حسبنا بمقدار الذهب يبقى نحسب كده النهارده مثلا عيار 24 ده ب 260 جنيه، نقول 300 جنيه حتى، نضرب ال 300 ب 85 يبقى ده هو النصاب بالنسبه للمال على حسب معيار الذهب. طب انا عندي معيار تاني اللي هو الفضه. الفضة قالوا إنها توازي 140 مثقال وتحديده هنحسبها مع بعض إن شاء الله بالضبط. المثقال ده هيطلع قد إيه بعدد الجرامات، لأنه لها ترتيبة معينة هنتبينها إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. احنا نتكلم عن زكاة النقدين إن شاء الله تعالى، النصاب تحديده بالضبط قد إيه، والاختلافات في برضو تحديد قد إيه يساوي المتين درهم اللي النبي قال عليهم في الفضة. وحيهمنا قوي نصاب الفضة ده علشان هنتبين من خلاله موضوع الفلوس. احنا ليه بنحسبها على الذهب وما نحسبهاش على الفضة؟ احنا عايزين حاجة الفقير، ده مقصود الزكاة اصلا. زكاة عروض التجارة احنا بنقيمها الحاجات دي كلها، البضاعة دي بقد ايه، وبفيها نفس المعيار نفس النصاب، لو بلغ قد كذا بمعيار الذهب او كذا بمعيار الفضة، يعني بنردها في الاخر خالص الى هيئة فلوس. البضاعة دي تساوي كام؟ تساوي 100,000 جنيه. طب 100,000 جنيه دول بلغوا النصاب، يبقى ان حضرتك تطلع 2.5% عليهم، وهكذا. ادي الاموال التي تجب فيها الزكاة. المسألة السادسة في الحكمة من ايجاب الزكاة. الحكمة في ايجاب الزكاة: شرعت الزكاة لحكم سامية واهداف نبيلة لا تحصى كثرة. لو عدنا ممكن نتجاوز 40 فائدة في الزكاة. ذكر منها تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الآفات والفساد. فالزكاة تطهير للمال، الزكاة تطهير للمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. يعني ايه اوساخ الناس؟ يعني انها تطهير لاموالهم وانفسهم. والايه صريحه: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاه في وقع الامر تحصن المال وتكون سببا في حفظ الله لهذا المال، حتى انه قد ورد حديث لكنه ضعيف: حصنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه. لفظ داو مرضاكم بالصدقة حسن، إنما حصنوا أموالكم بالزكاة ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، حديث رواه أبو داود في المراسيل والطبراني. ففكرة إن الزكاة بتحصن المال، نعم هي تحصن المال وتذهب شر هذا المال. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وفي لفظ للحاكم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وهذا رواه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي وحسنه الألباني. يبقى الزكاة: واحد، تطهر المال، تنميه، تحصن المال، تذهب شر المال. اثنين، تطهير للبني آدم، للمزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدرب الإنسان على البذل والإنفاق في سبيل الله. رقم ثلاثة، الزكاة فيها مواساة للفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، فهي تطفئ حرارة ثورة الفقراء. يا من يخاف من ثورات الفقر والجوع ونحو ذلك، إن التواصي بشرع ربنا تبارك وتعالى هو الحل. فالزكاة تواسي الفقير، تسد حاجته، لأن الفقير قد يغضب لما يرى من تنعم الأغنياء، فلما يجود الأغنياء على الفقراء يكسروا من غضبهم وثورتهم. في واقع الأمر أن الزكاة تمنع هذه الجرائم المالية. والزكاة تحقق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. فالزكاة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر والضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المعسر، فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان ويشعر الفقير باليد الحانية من الغني، والزكاة في أدائها شكرا لله تبارك وتعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره. فأداء الزكاة من شكر النعم، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من حكم الزكاة أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الذي في صحيح مسلم قال والصدقة برهان، هي ضوء ونور ودليل على صدق هذا الإنسان. من الأمور كذلك أن الزكاة سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا، لحديث عبد الله بن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، كأن مفهوم الحديث إذا ما زكوا فهذا إن شاء الله يأتي لهم بالخيرات ويأتي إليهم بالمطر. وللزكاة فوائد عظيمة وحكم كثيرة، من ذلك إتمام إسلام العبد لأنه بيحقق أحد أركان الإسلام، حصول طاعة الله تنفيذ أمره، يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم، ربنا قال ويربي الصدقات، تعويد المسلم على صفة الجود اللي هي صفة ربه تبارك وتعالى وصفة الكرم، حفظ الإنسان لنفسه من الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تنزل البركات، أنفق أنفق عليك ما نقص مال من صدقة، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إنه الزكاة تشرح الصدر، إذا أحسن الإنسان إلى أخيه بيشعر بهذه المعاني النفسية الراقية، ينشرح صدره وتطيب نفسه. وحقيقة إذا كان الإنسان كذلك باذلا ماله لإخوانه فإنه يلحق بأهل الكمال من أهل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، يبقى متعرض للأسباب التي يدخل بها الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمين؟ لمن أطعم الطعام، ألان الكلام، تابع الصيام، أفشى السلام، صلى بالليل والناس نيام. لا شك إن الإنسان إذا أدى الزكاة فقد بلغ من الرقي أنه يكون متشبها بصفة من صفات ربه، هذا حظ العبد من اسم ربه المحسن، يبقى هذا من أعظم أنواع الإحسان. لذلك قال الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه وتعالى إن الله يجزي المتصدقين. الحكم من الزكاة كثيرة كثيرة، ولعلنا نتم بعضها في أول لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، حتى يكون في ذلك استحضارا للنوايا إيمانا واحتسابا. دائما أبدا نذكر باحتساب النوايا حتى يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، وليكون هذا العلم علما نافعا لنا. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، واستودع قلوبنا ما قد تعلمناه، وأفدنا بذلك في ديننا ودنيانا، إنك ربنا بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.